تهديني مديني جسرا من رائحة الليمون وضعيني مشطا عاجيا في عتمة شعرك وانسيني من أجلك عتقت نسائي وتركت التاريخ ورائي وشطبت شهادة ميلادي وقطعت جميع شراييني زيديني عشقا زيديني يا أحلى نومات جنوني زيديني